بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا وإياكم آيات المواريث من سورة النساء، هذه السورة التي جاءت لبيان حقوق المستضعفين وما يتعلق بهم من أحكام، ومن ذلك ميراث النساء مع الرجال. فكانت المرأة مستضعفة عند العرب، وكانت لا ترث بل كانت تورث، فيأتي الوارث ويرث زوجات الميت، ويبقي من شاء زوجة ومن شاء زوجها من يشاء وأخذ مهرها. فجاء هذا الدين العظيم ليقرر أحكام مواريث النساء، وجاء في سبب نزول هذه الآيات سببان. السبب الأول أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاده فوجده كالمغمى عليه، فصب عليه الماء فأفاق، فقلت يا رسول الله ما لي ما أصنع به، يعني لو مت كيف يكون مالي؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، والحديث في الصحيحين وهو صريح. القول الثاني ما رواه الخمسة إلا النسائي، أن زوجة سعد بن الربيع جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وعدا عم وترك بنتين، وعدا عمهما على مالهما فأخذه. هذا شهيد قتل، فإذا بهذا العم يأخذ مال البنتين والزوجة. فاشتكت هذه الأم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآيات، فدعاها ودعا عمها ودعا عمهما وقال للبنتين الثلثان وللزوجة الثمن وما بقي فهو لك. إذن جاءت هذه الآيات لتبين حقوق ميراث النساء، ولما ابتدأت بميراث النساء. وتعلم المواريث من القرآن الكريم أضبط وأقوى في فهمها، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من تعلم المواريث من كتاب الله لم يكد ينساها، لأمرين: لأن كل ما قرأت القرآن تذكرت، وكلما راجعت الآية تذكرت، والأمر الثاني لسهولة عرض المواريث في القرآن. المواريث في القرآن قسمت تقسيم واضح، البنت كم لها، الأم كم لها، الزوج، الزوجة، الإخوة. أما في كتب كثير من الفقهاء تجد أن المسائل متشابكة، من يرث النصف، من يرث الخمس، عفوا ما في خمس الموارث، من يرث الربع، من يرث الثمن، من يرث السدس، من يرث الثلثين، من يرث الثلث. وأنت لما تأتيك المسائل يأتيك ما تترك بنت مثلا وأم مثلا وزوجة، فتحتاج تعرف كم أحوال البنت، كم أحوال الأم، كم أحوال الزوجة، والقرآن سار على هذه الطريقة. ولذلك فهم المواريث من القرآن أضبط، وكما أنه أبرك. قال تعالى يوصيكم الله أي يأمركم، لكن أخرج هذا الأمر على شكل الوصية ليكون مؤكدا. وتأملوا رحمة الله بنا أكثر من آبائنا، حتى أن الله يوصي آباءنا أن يعتنوا بمواريثنا. ربك أرحم من أبيك، بل وربي يوصي أباك أن يهتم بميراثك، كما أوصى أمك أن ترضعك والوالدات يرضعن، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. فالله أرحم بك من أمك، أمك قد ما ترضعك. قال الله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فكان ربك أرحم من أمك بك، وكان ربك أرحم من أبيك بك، حتى وصاه وحدد له كم يعطيك. ولا يمكن بعض الأباء ما يعطي بعض الأبناء أو ينقصهم. قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. كلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، الإبن والبنت، وتشمل أولاد البنين الأحفاد، لكنها بشرط أن ينتسبوا إلى الميت. فأي إنسان ينتسب للميت بالولادة هو من أولاده، يعني الإبن نسبه للميت، البنت نسبها للميت، ابن الإبن للميت، بنت الإبن نسبها للميت. لكن ابن البنت، ابن البنت يحمل اسم الميت ابن بنته؟ لا، يحمل اسم أبيه، ما يحمل اسم الميت. هذا لا يدخل في أولادكم. إذن الفرع الوارث هو من كان يحمل اسم الميت، ابن بنت، ابن ابن، بنت ابن، هؤلاء كلهم يحملون اسم الميت. فالذي يحمل اسم الميت اسمه فرع وارث، ونحن سنكرر قضية فرع وارث، هذا معناه. نبدأ بالفرع الوارث، كم يرثون؟ نبدأ بالبنت. البنت لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى: للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان في المسألة بنت ومعها ابن فيتقاسمان المال، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت تأخذ ثلث والابن يأخذ ثلثين، البنت تأخذ ثلث وهو يأخذ ثلثين. هذه الحالة الأولى للبنت، إن كان معها ابن أو أكثر تقاسم المال للذكر ضعف الأنثى، فتحسب البنت برأس وتحسب الابن برأسين. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولماذا فضل الذكر؟ الجواب: لأن الإنفاق يتحمله من؟ الذكر. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلو الزوجة لو كان عندها مال ما تنفق منه وتأكل من مال زوجها، فلما كان واجب الإنفاق على الذكر أعطي ضعفي الأنثى. لو قال لك إنسان: خذ 100,000 ريال واصرف علينا، أو خذ 50,000 ريال ونحن نصرف عليك، إيش تختار؟ تختار تأخذ نأخذ نحن 50 وأنت تأخذ 100، لكن أنت تصرف علينا ونحن أنا نأكل مما تصرف علينا، أو تختار 50 وليس عليك صرفية وغيرك يأخذ 100 ويصرف عليك. لا شك أن خيار أن أخذ 50 كاملة ولا أصرف لأحد، لأنه لو كان واحد سيأخذ نصفها، فأخذ 50 صافية خير لي من أن يشاركني غيري في 100. فلماذا هذا؟ لحكمة الحكيم. المرأة تعجز أن تعمل وتكثر المال، فتأخذ مالا ولا تصرف منه شيئا، يصرف عليها من غيره، تبقيه عندها لما شاءت من حوائجها، ليس لحوائجها الأساسية، حوائجها الأساسية على الرجل. لأن الله يعلم أن المرأة ما تستطيع أن تستثمر المال ولا أن تحسن صرف المال، فأعطاها مال دون أن يلزمها بصرفيات. والرجل أعطاه الله الضعف لكن ألزمه بصرفيات، لأن الله الحكيم يعلم أن الرجل قادر على ماذا؟ أن يستثمر المال، فإذا بالمئة يجعلها 500 وينفق على أهله وتزيد 200، هذا إلا 50. فلما كلفه الله بأن ينفق وأعطاه هذا المبلغ، كان الرجل بعقله سيثمره حتى يستطيع أن ينفق من ربح المال وليس من أصل المال، فكان في هذا رحمة بالمرأة وكان في هذا تنشيط للرجل. وربي سبحانه وتعالى حكيم فيما يقضي. الحالة الثانية، إذا ما كان في ابن، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن نساء أي خلص ليس معهن ذكر، بنات ما في ابن، فوق اثنتين يعني 3 4 5 6 أكثر، كم لهما؟ فلهن ثلثا ما ترك. فوق اثنتين لهن الثلثان. طيب إيش باقي حالة أخيرة؟ قال وإن كانت واحدة فلها النصف. واحدة لها النصف. إذن البنات لهن ثلاث أحوال، اختار واحدة من الثلاثة. إذا جاءت ميراث بنت ما في، يدخل عصبة، يدخل ثلثان، يدخل ثلث، لهن ثلثان أو لهن ثلث، عفوا النصف، إما تقول عصبة أو تقول لهن الثلثان أو تقول لهن النصف، اختر واحد من ثلاثة. هذا ميراث البنات، انتهى. انظر كيف بيان القرآن واضح، أي بنت في المسألة سيكون ميراثها إذا وجدت ابن فهي عصبة، فإن لم تجد انتقل للحالة الثانية. هل معها بنت أخرى مماثل؟ إذن ثلثان. ما معها؟ ما في إلا واحدة؟ إذن نصف. ثلاث أحوال ميراث البنات. لكن يبقى السؤال هنا، الله قال فإن كن نساء إيش؟ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إيش السؤال؟ ها؟ كم ميراث الثنتين؟ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، واحدة لها النصف، كم ميراث الثنتين؟ قال ابن عباس النصف، لأن الله قال فإن كنا فوق، فإن كانت فوق اثنتين هذا شرط، فلهن الثلث، إذن الثنتان على النصف. قال الجمهور لا، الله قال وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة فقط لها النصف. طيب ما ذكر ميراث الثنتين؟ الجواب ذكر. كيف؟ أن يقال أن فوق هنا زائدة للتأكيد، كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، يعني يضربوا الأعناق، الضربة تكون في العنق وليس فوق العنق. الجهة الثانية اللي بينت هذا، الآن لو في ابن وبنت، ابن وبنت، كم للبنت؟ ابن وبنت كم للبنت؟ ثلث، والابن ثلثان. فإذا كانت بنت مع ابن تأخذ البنت ثلث، فما بالك ببنت مع بنت؟ إذن تأخذ ثلث، مع ثلث ثلثان. كيف؟ قالوا إذا كانت البنت مع الابن وهو ابن ما نزلت عن الثلث، فلما يكون معها بنت كيف نزلها عن الثلث؟ البنت ليست كالابن، فالابن ما نزلها عن الثلث، فالبنت الثانية ما تنزلها عن الثلث، فثلثان ثلث ثلث. الأمر الثالث اللي يحسم هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى لبنتي سعد بن الربيع بكم؟ بالثلثين، وقلنا الآيات نزلت في هذه القصة. إذن البنتان كم ميراثهما؟ الثلثان. حديث واضح. فالصحيح أن اثنتان فما فوق. لماذا إذن قال الله فوق اثنتين؟ قالوا حتى ينبهك إن لو زادت عن ثنتين ثلاث أربع سبع تسع ما تزيد عن ثلثين، ولو زادت. إذا قال فوق اثنتين عشان تفهم أنه ولو زادت خلاص فوق اثنتين أو فوق اثنتين ما في فرق. يدلك على هذا دليل رابع. ما هو؟ من يذكر دليلا من القرآن على أن البنتين ميراثهما الثلثان؟ أحسن. فإن كانتا اثنتين فلهما إيش؟ الثلثان. صحيح. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان. صحيح. هذه آية في القرآن. في أي سورة؟ ها؟ في سورة النساء. في أي آية؟ أي كلالة؟ هذه في ميراث الأختين الله يسامحك. أتكلم عن البنتين، تذهب تأتي بآية في ميراث الأختين؟ قالوا نعم. الله ذكر أن ميراث الأختين كم؟ الثلثان. فمن باب أولى أن يكون ميراث البنتين الثلثان. يعني ميراث البنتين الأختين ثلثان والبنتان أقرب نصف، ما يصير هذا. إذا كان ميراث الأختين بالنص القرآني ثلثان، فمن باب أولى أن يكون ميراث البنتين وهما أقرب الميت ثلثان. إذن يصح الاستدلال بهذه الآية. فعلى ذلك فميراث الثنتين ثلثان. يدلك على ذلك كذلك أن أقل الجمع قد يكون اثنين في قول كثير من أهل العلم كما سيأتي. انتهينا من ميراث البنات. ثلاث أحوال: معها ابن عصبة للذكر ضعف الأنثى، ليس معها ابن، معها بنت أخرى أو أكثر ثلثان، ما في إلا هي واحدة بنت تأخذ كم؟ النصف. هذا ميراث البنات. ننتقل لميراث أين الابن؟ الجواب: الابن دائما عصبة. الابن ما لا إلا حالة واحدة عصبة يأخذ ما بقي. الابن يأخذ ما بقي. ننتقل لميراث الأب والأم. قال تعالى: ولي أبويه، لأن الأب يسمى أب والأم تسمى أبه فسمي أبوان، أو يكون من باب التغليب. ولي أبويه أو لأبيه وأمه، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الحالة الأولى للأب إذا كان هناك فرع وارث ولد ينسب للميت ولو حفيد، إذا كان هناك فرع وارث الأب له السدس. إذا كان هناك فرع وارث الأب له السدس. الحالة الثانية للأب: إذا لم يكن فالأب عصبة. لذلك قال: وورثه أبواه. هذا ميراث الأب. إن كان هناك فرع وارث فله السدس، فإن لم يكن فهو عصبة. ننتقل للأم. الحالة الأولى للأم كالأب: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الحالة الأولى للأم إن كان معها فرع وارث ولد للميت فلها السدس. قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثانية للأم إذا لم يكن له فرع وارث فلأمه السدس. إذا لم يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة، لا يوجد فرع وارث ولا إخوة، قال وورثه أبواه، ما في لا فرع وارث ولا إخوة، قال فلأمه الثلث. إذن إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا إخوة الأم لها الثلث. الحالة الثالثة للأم، الأم لها ثلاث حالات: فإن كان له إخوة، إذن إذا كان للميت إخوة فلأمه السدس. ثلاث أحوال للأم: يوجد فرع وارث لها السدس، يوجد عدد من الإخوة لها السدس، لا يوجد فرع وارث ولا عدد من الإخوة لها كم؟ الثلث. أي أم إما تعطيها السدس أو الثلث، ما في خيار ثاني، ما في خيار ثالث، يا سدس يا ثلث، اختر واحدة من الأحوال الثلاثة. إن وجد فرع وارث فلها السدس، إن وجد عدد من الإخوة لها السدس، إن لم يوجد هذا وهذا لها الثلث. انتهينا من قسمة ميراث الفروع والأصول، قسمنا ميراث الابن والبنت والأب والأم. في آية واحدة: وما أسأله، الابن له حالة، البنت ثلاث، الأب حالان، الأم ثلاث. وعلى هذا تستطيع تقسم أي ميراث لأم أو بنت أو ابن أو أب في أي مسألة. لكن يبقى السؤال، قال فإن كان له إخوة، اختلف المفسرون كم عدد الإخوة الذين ينقصون الأم إلى السدس. إخوة، قال ابن عباس ثلاثة، لأن إخوة جمع وأقل الجمع إيش؟ ثلاثة. قال الجمهور يكفي اثنان، اثنان فأكثر إخوة. لماذا؟ لأن أقل الجمع اثنان. الآن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، حقيقة أحيانا يأتي ضمير الجمع للاثنين فيدل على أن الجمع يطلق على الاثنين. قال تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. حكم من ومن؟ داود وسليمان، كم هما؟ اثنان. قال ما قال وكنا لحكمهما، قال وكنا لحكمهم، فأتى بضمير الجمع، هم ضمير الجمع وهم اثنان، فدل ذلك على أن الجمع قد يطلق على الاثنين. فقوله تعالى فإن كان له إخوة أي اثنان فأكثر، سواء إخوة لأب أو لأم أو أشقاء، سواء ذكورا أو إناثا، سواء محجوبين أو وارثين، الآية أطلقت فإن كان له إخوة، أطلقت أي نوع من الأخوة فلأمه السدس. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدم الوصية في اللفظ وهي مؤخرة في الحكم. فأول ما نبدأ في التركة نخرج الديون، بعد تجهيز الميت نخرج الديون، ثم ننفذ الوصايا في ثلث ما بقي بعد الديون، ثم نقسم التركة قسمة ميراث. هذا ترتيب ما نصنعه بتركة الميت: أولا تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه من ماله، وبعد ذلك تسديد ديونه، خطوة ثالثة تنفيذ وصاياه في الثلث، خطوة الرابعة قسمة التركات. إذا لماذا بدأ الله بالوصية قبل الدين؟ وفي الحكم الشرعي نحن نبدأ بالدين قبل الوصية، الدين واجب، الوصية مندوبة. قال العلماء للاعتناء بشأن الوصية، وذلك لأن الوصية غالبا لا يكون لها مطالب بخلاف الدين. الدين سيأتي الديانة، سيأتي الغرماء، هاتوا حقوقنا هاتوا حقوقنا، لكن وصية في الأيتام، في المساكين، في المساجد، من سيأتي يسأل؟ فحتى نعتني بأمرها قدمها، وإن كانت مؤخرة في الحكم، لكن وكأننا من شدة اعتنائنا بها نظرنا إليها قبل أن ننظر في تسديد الديون، واهتممنا بشأنها أكثر من اهتمامنا بشأن تسديد الديون، لأنه أجر عظيم للميت. قال سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما المراد بهذه الآية؟ ما المراد؟ من يقول؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما المراد؟ نفعا أين؟ بعد ما يموت يفعل خير لك، هذا نفع. نعم، ما معنى أقرب لكم نفع؟ مرت بنا في هذه الأحكام وذكرنا فيها أربعة أقوال. القول الأول نفعا في الآخرة، ثم اختلفوا على قولين. القول الأول في رفع الدرجات، ما تدري هل الأب سيكون أعلى من الإبن فيرفع الإبن إلى درجته، أو الإبن سيكون أعلى من الأب فيرفع الأب إلى درجته. سبحان الله، سبحان الله، يمكن ولدك يرفعك يكون أفضل منك في الجنة، فما تدري، ويمكن أبوك يرفعك يكون أفضل منك في الجنة. فهنيئا لمن كان أب صالح وابن صالح، هنيئا. القول الثاني قالوا لا تدرون من يشفع للآخر، هل الابن سيدخل النار ويشفع له الأب، أو الأب سيدخل النار ويشفع له الابن؟ من سيشفع لمن بدخول الجنة، ومن سيشفع لمن في رفع الدرجات؟ ما تدرون أيهما قبل نفع. فيجي واحد يقول أمس جاني واحد قال يا شيخ بعطي ولدي وبخلي بقية الأولاد لأني أحبه، صراحة أنا أحبهم كلهم بس ذا ولدي أحبه أكثر. ما تدري أيهم أقرب لك نفع، ما تدري، يمكن ذاك اللي ما تحبه هو الذي ينفعك، هو اللي يرفعك، ما تدري. فاقسم بقسمة الله وانعم بقسمة الله، وهل كقسمة الله قسمة؟ القول الثاني قالوا في الدنيا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا، ثم اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا نفعا في البر والصلة، ما تدري هل الأب سينفع ابنه ويخدمه ويرعاه ويزوجه أكثر، أو الابن بعد ما يكبر سيخدم أباه أكثر مما خدمه الأب؟ ما ندري، ما تدري، ما ندري من يكون أنفع من من. القول الثاني ما ندري من يموت قبل من، ما ندري. الآن هذه قسمة الميراث، يمكن أنت تموت قبله وينتفع بك، ويمكن هو يموت قبلك وتنتفع أنت بميراثه. تقول لا هذه قسمة ما أريدها، يمكن هو اللي يموت وأنت اللي تأخذ القسمة، كيف ما تريدها؟ فما ندري من الذي سينفع الثاني في المواريث. ولذلك لا تقترح العقول مع الله ما حكم الله شيئا، الله أعلم. فقال تعالى فريضة من الله، لا تظن هذا الأمر يعني إذا تريد خذه وإذا ما تريد خذه هو أنفع لنا ونحن نقدر نفعنا، لا لا، هذا فريضة. ما معنى فريضة؟ فيها قولان. القول الأول فرض يعني قطع، فهو واجب قطعي، وذاك تجد أن العلماء لم يختلفوا كثيرا في مسائل المواريث، لأن الله حكم بها في القرآن. القول الثاني فرض بمعنى قدر، لأن المواريث مقدرة من الله، هذه اسمها أنصبة فرض. ما هو الفرض؟ الفرض هو النصيب المقدر لوارث شرعا، فرضه الله. بعد أصحاب الفروض ننتقل للعصبات، لكن هذه فروض فرضها الله. الأمر الثاني اللي يدعوك للاهتمام بها، إن الله كان عليما حكيما. إيش تغير تبدل؟ هل أنت أعلم من الله؟ هل أنت أكثر حكمة من الله؟ أبدا. فهو عليم بمصالح عباده، حكيم فيما يفرض عليهم. فسلم لأمر الله عز وجل، وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم فصل تفصيلا واضحا قسمة المواريث في القرآن، مع أن القرآن يأتي عادة بماذا؟ بالإجمال، وأقيم الصلاة، والسنة تعرفك كيف تصلي بأركان وواجبات الصلاة، وآتوا الزكاة، والسنة تعرفك تفاصيله، لله على الناس حج البيت، والسنة تعرفك خذوا عني مناسككم كيف تحج. العادة هذا أن القرآن يأتي بالإجمال والسنة تأتي بالتفصيل، لكن لماذا في مسألة المواريث ومسألة الزكاة جاء القرآن بالتفصيل خصوصا في المواريث؟ لماذا؟ ها؟ ليش؟ حتى لا يختلف الناس. الله قسمها بنفسه. جاء رجل أراد الزكاة فقال إن الله قسمها، إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي حتى جزأها 8 أجزاء، فإن كنت من أهلها أعطيتك. حسنه بعض أهل. فالمواريث كذلك، ربي من علمه بعباده قسمها في القرآن، فكان ماذا؟ فكانت موضع إجماع بين المذاهب الأربعة. تخيل لو في خلاف بين المذاهب في قسمة المواريث. المذهب الحنفي يقول لك الثلث، والمذهب الشافعي يقول لك السدس. تخيل إيش بيصير؟ واحد بيقول أنا شافعي، الثاني يقول لا أنا حنفي، أعطني الثلث. تقول ما أعطيك إلا السدس، أنا شافعي وأنا حنفي. كل واحد يختار المذهب الذي يكيف عليه، مصيبة. لكن ربي عز وجل حسمها وأجمع عليها العلماء وقطع باب النزاع، وأكثر ما يدخل النزاع للناس في الأموال. في الأموال كيف إذا كانت أراضي ومليارات وشركات كيف ستكون، كيف سيكون التنازع؟ فحسمت في القرآن الكريم، وهذا من حكمة الله عز وجل. لكن لماذا قال الله إن الله كان، وكان للماضي، عليما حكيما؟ هذه تأتي كثيرا كان، ولعلها أول مرة تمر علينا. مرت علينا في البقرة وعلى عمران؟ ما مرت. إن الله كان عليما حكيما، وستأتي كثير مثل هذا، إن الله كان غفورا رحيما. كيف كان؟ الجواب أن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمان. كان لها دلالتان تدل على اتصاف اسمها، تدل على اتصاف اسمها بخبرها، وأنه في الماضي. أما هنا فهي مسلوبة الزمان، تدل على اتصاف اسمها بخبرها اتصافا دائما مطلقا، فهي تدل على أن الاسم ملاصق، أو الخبر ملاصق الاسم. خبر كان ملاصق وملازم لاسم كان. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.